أن عرفنا لا إله إلا الله، ولذلك كانت هي كلمة الشهادة وكلمة العبادة، وكانت مفتاح دار السعادة. ولذلك قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي فاعبدوني. ففسر الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بقوله فاعبدوني، لأنها وإن كانت في نفسها خبرا إخبار عن الله جل وعلا بأنه المألوه الحق وحده، أي المعبود بحق وحده، فهي تتضمن أمرا للعباد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، أخلصوا لله العبادة. ولذلك كانت هذه الكلمة هي كلمة العبادة، وهي كلمة الشهادة التي لا يدخل أحد الإسلام إلا بها، ولا يدخل أحد الجنة إلا من خلالها، أن يشهد لله جل وعلا بالوحدانية لا إله إلا الله. وهي أيضا كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، لأنها تشتمل على التقوى، تقوى الله رب العالمين، وجماعها في الإتيان بالمأمور والاجتناب للمحذور. ولذلك ذكرها رب العالمين في أول سورة النعم، سورة النحل، قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي فاتقوني، لأنها تشتمل الأمر بتقواه وحده لا شريك له، بأن تأتي ما أمر الله من صلاة وصيام وحج وزكاة، ومن بر ومعروف وإنكار للمنكر ولزوم لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. فتشتمل على ركنين أساسيين: نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله من الطواغيت. فمن يكفر بالطاغوت، كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فتكفر بذلك كله، فتكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، وبكل البدع وبكل المحدثات، وأن تتبرأ لله رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فالقول يخرج من فيك مرورا بجنانك بقلبك لله وحده. إذا قلت فليكن قولك لله وحده لا شريك له، وإذا ما عملت جوارحك فليكن عملك لله وحده. إياك أن تختم على أعمالك بخاتم زور، فإنه لا يجوز على الله رب العالمين. فقد يجوز على الناس وأنت تعمل في الظاهر بأنك تعمل لله، تنفق لله، تصلي لله، تعمل الصالحات في الظاهر لله، وقلبك منطوى على الرياء والسمعة وغير ذلك، فلا يجوز على الله. فاتقوني فاعبدوني إلى آخر ما جاء. فهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ينقي جنانه وفؤاده لله رب العالمين مؤمنا به وحده لا شريك له، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاستمسكوا بالعروة الوثقى، فمن تمسك بها نجا، ومن تخلى عنها هلك. واليوم عمل وغدا جزاء وحساب. وهي الكلمة الطيبة التي ضرب الله رب العالمين لها وبها المثل. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصل لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح فضلا عن مقبور طالح. لا إله إلا الله وحده مخلصين له الدين، هي الكلمة الطيبة أصلها ثابت في قلب العبد المؤمن، وفرعها أعمالها الصالحة صاعدة إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولكن لا يرفع إلا والأصل الثابت في القلب ألا تشرك بالله جل وعلا شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني، إلا ليفردوني بالعبادة. لا تخف إلا من الله، ولا ترجو إلا في الله، وليكن حبك لله وفي الله سبحانه وتعالى، حتى تستمسك بالعروة الوثقى وبالكلمة الطيبة، وهي القول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله رب العالمين أن يثبتنا عليها وأن يحيينا عليها بالقول الثابت بلا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولذلك أمر بتلقينها للموتى، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وإذا ما تأملت في أذكار الصباح والمساء تجدها قد انطوت على الكلمة الطيبة، على كلمة التقوى، على العروة الوثقى لا إله إلا الله. لأن الدين كله عموده وأساسه وذروة أمره وراسه لا إله إلا الله، فاستمسكوا بها. ولذلك جاء أنها أحسن الحسنات، فعند أحمد وغيره وحسنه الحافظ وحسنه أيضا الإمام الألباني رحمهما الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يا نبي الرحمة، أيها النبي الكريم الذي لا نجاة إلا من خلاله، ولا تفتح أبواب الجنان إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، من أراد النجاة فعليه أن يسير وراء محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كانوا يستحسنون أشياء من عند أنفسهم، ولكن يرجعون إليه يسألونه صلى الله عليه وسلم، فإن قال أعمل عملوا، وإن قال اتركوا تركوا، فعلينا أن نكون مثلهم رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. هذا هو غايتهم، وهذا هو متمناهم، النجاة يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، فحينئذ ينجو. فقال له المعصوم صلى الله عليه وسلم: إذا ما عملت سيئة لأنك لابد أن تخطئ، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لست مطلوبا منك العصمة، ولكن أن تتوب من كل سيئة ووصمة. قال: إذا ما عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإنها عشر أمثالها. يعني أن من فضل الله رب العالمين أن السيئة بواحدة فقط، وأما الحسنة فبعشر أمثالها، ويضاعف ربنا لمن يشاء بمنه وفضله وكرمه وجوده ورحمته بعشر أمثالها. فسيئة تجبها الحسنة، وتسع حسنات يبقين لك. فإذا ما جئت بسيئة فأتبعها بحسنة فإنها بعشر أمثالها. ستعصي، نعم، لست بمعصوم، ولكن عليك أن تتوب ولا تسوف، بل عاجلا بالاستغفار والتوبة تب إلى الله، وباب توبته مفتوح، وهو التواب، وهو قابل التوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. قال فقلت يا رسول الله لا إله إلا الله حسنة؟ قال هي أحسن الحسنات. فأحسن الحسنات لا إله إلا الله. داوم على ذكر ربك بها في الصباح وفي المساء وفيما بين ذلك، معتقدا لمعناها لا معبود حق إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا مقبور ولا أي شيء يكون. فإن الشرك إنما كان ويكون في الاعتقاد في غير الله. كانوا يأتون إلى شجرة أو إلى قبر أو إلى ضريح أو إلى نجم أو إلى كوكب أو إلى حجر أو غير ذلك فيعبدونه من دون الله، ويصرفون له الخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والدعاء وغير ذلك، فاستحل بذلك الدماء والأموال والأعراض حتى يقول لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوها معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، فإن لها شروطا من العمل بها من صلاة وزكاة ومن بر وذكر إلى آخر ذلك. ولذلك لما كانت أحسن الحسنات وكانت ماحية السيئات كانت أعلى شعب الإيمان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. ولما كانت أعلى شعب الإيمان فلم يثقلها شيء في الميزان. عند أحمد عن ابن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه وهو في سياقة الموت، نوح عليه السلام بعد عمر مديد بعد 1000 سنة يدعو إلى الله رب العالمين وهو يجود بأنفاسه الأخيرة، يوصي، لم يوصي بالتركات والضياع ولا بالأموال ولا غير ذلك، وإنما كشأن الأنبياء جميعا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ووصى يعقوب بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، موتوا على لا إله إلا الله، يعني عيشوا عليها، تموتوا عليها، تحشروا في زمرة أهلها، تدخلوا جنة ربكم سبحانه وتعالى. فقال يا بني إني آمرك بلا إله إلا الله. وصية نوح شيخ المرسلين وأول رسول وأبو البشر الثاني، يا بني وصية لبنيه أولا ولك ثانيا وآخرا، أمرك بلا إله إلا الله. فلو أن السماوات السبعة والأراضين السبعة كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبعة والأراضين السبعة كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. وعند أحمد أيضا وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن جل وعلا قال يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. عليك أن توقن بعظم هذه الكلمة وبفضلها وأنت تنطق بها، وأن النجاة تكون بها ومن خلالها. ولذلك عند أحمد والترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، مد بصر نافذ حديد لا كليل كأنظارنا، مد بصر فالله أعلم بما يكون هذا السجل، وقد ملئ بالسيئات والموبقات. ثم يقول له الرب جل وعلا الرحمن الرحيم العفو الغفور التواب المنان الوهاب الودود سبحانه وتعالى. يا عبدي أظلمك كتبت الحافظ؟ فيقول لا يا رب. فيقول يا عبدي أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله رب العالمين فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتؤتى له ببطاقة فيقول يا رب وما تصنع البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله رب العالمين فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش السجلات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثقل بسم الله شيء. فعليك أن تعرف معناها وأن تعرف فضلها وأن النجاة بها ومن خلالها. فإذا ما قلتها فأيقن في قلبك أنه لا معبود حق إلا الله، وأنك مأمور أن تأخذ بشرائطها وحقوقها من العمل لله جل وعلا وحده. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفانا على لا إله إلا الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمما سبق يتبين لنا بعض من فضل هذه الكلمة العظيمة. ولكن اعلم يا عبد الله أن مجرد النطق بها غير كافٍ في دخول العبد الجنة، وإلا لسهل الأمر وهان، ولكن عليه أن يأتي بها على وجهها عاملاً بها ومن خلالها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الله رب العالمين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذه لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام أبي سعيد البصري، الإمام الحسن البصري رحمه الله، فقال له يا إمام إن قوما يقولون إن من أتى بلا إله إلا الله دخل الجنة. قال نعم، من أتى بلا إله إلا الله فأدى حقها وأدى فرضها دخل الجنة. ولذلك لما كان في جنازة زوجة الفرزدق رحمهم الله، فقال له أي الفرزدق، وكان شاعرا هجاء وكان يستطيل بلسانه تارة وتارة، فقال له يا فرزدق، وقد وقف على شفير قبر زوجة الفرزدق، فقال له ما أعددت لهذا الموقف أي للقبر؟ فقال له أعددت لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال له نعم العدة، يعني نعم العدة أن تستعد بلا إله إلا الله بكلمة التوحيد، ولكن اعلم أن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. يشير هاهنا إياك والوقوع في الموبقات من قذف المحصنات أو من فعل السيئات من الزنا ومن شرب الخمور والمخدرات ومن هذه الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المنكرات المحرمات. فهو هاهنا لا يقصد ذلك الفعل فقط، وإنما يذكر أن لا إله إلا الله تقتضي أن تعمل الحسنات من صلاة وزكاة وبر وصلة وذكر لله رب العالمين وقراءة للقرآن وعيادة للمرضى واتباع للجنائز وغير ذلك من سنن الإسلام العظيم، وكذلك اجتناب الموبقات والسيئات، أن يبتعد عن المنكرات، عن الخمور والمخدرات، وعن التشبه بالنساء أو التشبه بالكافرين ك كما هو واقع في ديار المسلمين، كل ذلك يناقض كلمة التوحيد أو ينقصها. نسأل الله السلامة والعافية. فقال: فإياك وقذف المحصنة، يعني إياك والسيئات، اتق الله رب العالمين. وأما إن وقعت في سيئة فتب إلى الله رب العالمين. وروي عنه أنه لما قال له ذلك قال: أعددت لا إله إلا الله. قال: ذاك العمود، فأين الطنب؟ والعمود عمود الخيمة، لا تقوم الخيمة إلا به، غير أن للخيمة طنبا، والطنب الحبل الذي يشد فتقوم به الخيمة. فإن أتيت بلا إله إلا الله فذلك عمود الأمر، ولكن لكي يتم البيت ولكي يتم الخيمة لابد أن تأتي بالأحبال، يعني بالأعمال الصالحات، كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحينئذ يكون معك مفتاح الجنة. جاء إلى وهب بن منبه رحمه الله إمام من أئمة التابعين، فقيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فيا عبد الله ويا أهل لا إله إلا الله، تمسكوا بها واعملوا من خلالها، واعلموا أنها خبر لأنه لا معبود حق إلا الله، يتضمن إنشاء وأمرا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. أمر لنا أن نفرد الله بالعبادة وحده، ولا تكون العبادة إلا على سنن محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تتم لا إله إلا الله إلا ومعها محمد رسول الله، يعني اعبدوا الله وحده واعبدوه بما شرع، لا تعبدوه بالبدع. فهذا من أخذ به وسار على هذا القانون نجا في الدنيا والآخرة. ومما يذكر به الآن وفي هذه الأيام هذا الغزو الفكري الذي طفح على الشيب وعلى الشباب أيضا، فقد غزانا الغرب الكافر حتى حدنا عن لا إله إلا الله وعن مكملاتها وواجباتها، فضلا عن أركانها وشرائطها. غزانا بما غزانا به من وسائل الاتصال الحديثة، وقد انشغل الكبير والصغير والذكر والأنثى عن دين الإسلام العظيم وعن التمسك به والأخذ بسنن محمد صلى الله عليه وسلم. والناس في شغلة شاغرة، إما في الفيس أو الواتس أو التويتر أو غير ذلك من هذه الأمور، وهذه الأمور التي صنعها لنا عدونا ما أراد بها خيرا لنا، وما أراد بها قرار أعيننا، ولا أراد بها النعيم لنا في الدنيا والآخرة، ولا أراد بها تقدما لنا، وإنما شغلنا عن العمل، سواء كان العمل الأخروي بالتعبد لله رب العالمين، حتى صار الناس في شغلة حتى في المساجد، حتى في بيت الله الحرام تجد الناس في شغلة بهذه الوسائل الحديثة، فضلا عن بيوت الله الأخرى، وأيضا في شغلة عن العمل الدنيوي، حتى تتقدم هذه الأمة التي صارت في ذيل الأمم بعد أن كانت سيدة الأمم. كانت سيدة الأمم لما أخذت بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أما الآن فغزانا الغرب الكافر غزوا فكريا، حتى إنك الآن تظل تنادي وتصرخ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني وما يقتضي ذلك، فلا تجد مستجيبا ولا مجيبا، وإنما تجد من يقول لك قال ماركس قال لينين، وجدت على الفيس كذا، وجدت على الواتس كذا، إن الثورة الفلانية أتت بكذا، وإن العمل الفلاني في أمريكا أتى بكذا، وإن قلت له قال الله قال رسوله قال الصحابة ما غير فيه شيء، وإنما الذي يغيره هي هذه الوسائل الحديثة. علينا أن نعاود وأن نرجع إلى ديننا، وأن نستمسك بغرز نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن جماع ذلك في لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا عليها، وأن يتوفانا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يدخلنا الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. وجل.